طيب نباهم ولهم ذوق وحلا، ناس طيب نباهم ولهم ذوق وحلا، لذي الحاشا سكناهم ما لي عنهم سلا، لذي الحاشا سكناهم ما لي عنهم سلا. سبحان اللي سواهم وكملهم بالسخاء، سبحان اللي سواهم وكملهم بالسخاء، وحسن ربي كساهم في طلعتهم بها، وحسن ربي كساهم في طلعتهم بها. تبلادي فرجاهم بغينا نرمس وياهم بشابك العلا ودق الهاتف جداو يا مانع بالوحاه نبغينا نرمس وياهم بشابك العلا وناس طيب نباهم ولهم دوه وحلا ناس طيب نباهم ولهم دوق وحلا اللي في الحاشا سكناهم مالي عنهم سلام.